إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، قد أنذرنا الله عز وجل النار وحذَّرنا وخوَّفنا منها، فقال: فأنذرتكم نارًا تلظَّى. وقال عز وجل: لهم من فوقهم ظُلَلٌ من النار ومن تحتهم ظُلَل، ذلك يخوِّف الله به عباده، يا عبادي فاتَّقون. وقال سبحانه: فاتَّقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أُعِدَّت للكافرين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. إنها لإحدى الكبر، يعني النار، نذيرًا للبشر. قال الحسن رحمه الله: والله ما أنذر الله بشيء قط أدهى منها. وكذلك أنذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النار، حتى إنه ليعلو صوته بالنذارة من النار، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلاً بالسوق لسمعه من مقامي هذا. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار، ثم أشاح بوجهه وأعرض، ثم قال: اتقوا النار، ثم أشاح وأعرض ثلاثًا، حتى ظننا أنه ينظر إليها، أي إلى النار، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة خرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل أمتي كرجل استوقد نارا فجعل الجراد والفراش والجنادب يقعن فيها، قال: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. ولما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فنادى في قريش فعم وخص، وقال: يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. أيها المسلمون عباد الله، وقد جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا أشياء كثيرة تذكرنا بنار الآخرة. جعل الله عز وجل أماكن تذكر بنار الآخرة، كالبلدان الشديدة البرد والبلدان الشديدة الحر، فبردها يذكر بزمهرير جهنم، وحرها يذكر بحر جهنم وسمومها. وهكذا جعل الله عز وجل من الأماكن ما يذكر بالنار كالحمام، وهو ليس المعروف عندنا اليوم والموجود في بيوتنا، إنما الحمام الذي كان على عهد السلف مكان يكون فيه ماء حار شديد الحرارة يغتسلون به من الدرن والوسخ، ويذكرهم بالنار، كما قال أبو هريرة وأبو الدرداء رضي الله عنهما: نعم البيت الحمام، يزيل الدرن ويذكر بالنار. ودخل وهب ابن منبه الحمام فسمع تاليا يتلو: وإذ يتحاجون في النار، فغشي عليه وصب بعض الصالحين على رأسه شيئا من ماء الحمام الشديد الحرارة، فبكى وقال: ذكرت قوله عز وجل يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وجعل الله عز وجل أزمانا تذكر بالنار، كزمن الشتاء وزمن الحر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد فهو من نفس جهنم ومن زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون من الحر فهو من فيح جهنم وسمومها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الحسن البصري: كل برد أهلك شيئا فهو من نفس جهنم، وكل حر أهلك شيئا فهو من نفس جهنم. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر إلى قبيل وقت العصر حين يخف الحر، فأرشد إلى تأخير صلاة الظهر، وهذه سنة مهجورة في هذا الزمان. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وجعل الله عز وجل أجساما تذكر بالنار كالشمس حين اشتداد حرارتها فإنها تذكر بالنار، ويوم القيامة تدنو من الخلائق فيصيبهم من الكرب ما الله به عليم، حتى يلجم بعضهم العرق إلجاما، ثم يعيدها الله سبحانه إلى النار ويكورها في النار. قال الله عز وجل: إذا الشمس كورت. وهكذا قال بعض العلماء: هناك أحداث تحدث على غير العادة تذكر بالنار، كالصواعق المحرقة والأعاصير المحرقة والرياح الباردة التي تهلك الحرث. قال الله سبحانه: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وقال سبحانه: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. وقال سبحانه: كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. وجعل الله سبحانه الحمى مما يذكر بالنار، كما عند ابن ماجه، وهكذا في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى حظ المؤمن من النار. وهو في الصحيحة للعلامة الألباني وفي لفظ: الحمى من كير جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار. وجعل الله سبحانه نار الدنيا من أعظم ما يذكر بنار الآخرة، كما في الصحيح: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءاً من نار جهنم. يقول الله سبحانه: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة، أي جعلنا نار الدنيا مذكرة بنار الآخرة. وهكذا عباد الله، جعل الله عز وجل لأهل معصيته وأهل الإعراض عنه عقوبات في الدنيا هي من نفحات الجحيم، وأهل الجحيم كضيق الصدور وحرجها ونكدها وهمها وغمها، جزاءً لإعراضهم وجزاءً لعصيانهم. وهذه عقوباتٌ معجلة ونفحاتٌ من نفحات الجحيم وأهلها. وإن رأيتهم يضحكون، وإن رأيتهم يركبون السيارات الفارهة ويسكنون القصور العامرة، فوراء ذلك كله صدورٌ ضيقة حرجة نكدة في همٍ وغم جزاء الإعراض. ثم إذا مات الواحد منهم ضاق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وفتح له باب من النار يأتيه من سمومها ويأتيه من حرها. ثم يوم القيامة يصير إلى جهنم وإلى ضيقها وحرها، والعياذ بالله. قال الله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فالإيمان بالنار من الأمور الواجبة، يجب علينا أن نؤمن بأن النار حقٌ وأنها موجودة ومخلوقة، وهذا من الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركنٌ من أركان الإيمان الستة. فيجب علينا أن نؤمن بأن النار مخلوقة وموجودة، قد خلقها الله عز وجل وأوجدها، لأن الله عز وجل يقول: أُعِدَّت للكافرين، أي قد هُيِّئَت وخُلِقَت وأوجدت. وهكذا النصوص كثيرة في بيان أن النار قد خُلِقَت وقد أوجدت، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وهي أيضًا باقية مُخلَّدة، لا تفنى ولا تبيد، وذلك بإبقاء الله تبارك وتعالى لها. ولهذا سماها الله عز وجل دار الخلد، ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد. وذكر فيها الخلود، وذكر الخلود فيها أبدًا في كتابه في 3 مواضع: في سورة النساء: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وفي سورة الأحزاب: إن الله أعد للكافرين سعيرا خالدين فيها أبدا، وفي سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهي لا تفنى ولا تبيد، ولا يفنى عذابها ولا يفنى أهلها الذين هم أهلها، وهم الكفار والمشركون والمنافقون، ولا يخرج منها إلا عصاة الموحدين، لا يخرج منها إلا عصاة الموحدين. وأما الكافرون والمشركون والمنافقون فيبقون فيها أبد الآباد والعياذ بالله. قال الله سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولهذا معاشر المؤمنين حتى ننجو من النار فعلينا بالإيمان وعلينا بالعمل الصالح حتى نخلص ونتخلص من النار ومن عذابها. إذا كان نار الدنيا لا صبر لنا عليها، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه توقد له النار فيدني يده منها ويقول: يا ابن الخطاب، هل لك على هذا صبر؟ هل لك على هذا صبر؟ انظروا إلى أحوالنا في هذا الحر الشديد، منا من يشتري المواطير، ومنا من يشتري الشواحن حتى يبرد على نفسه، ومنا من يغتسل بالماء، ومنا من يأتي بالخرق المبلولة فيضعها على بدنه حتى يبرد من هذا الحر. فعلينا كذلك أن نتخلص من حر جهنم، أن نتخلص من حر جهنم بالإيمان والعمل الصالح. والمؤمنون يتوسلون إلى ربهم سبحانه بالإيمان ليخلصهم من النار، كما قال الله سبحانه: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقال سبحانه: إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وهكذا علينا بالعمل الصالح، وأعظم ذلك بعد الشهادتين وبعد الإيمان الصلاة، وهي من الإيمان، وكل الأعمال الصالحة من الإيمان. الصلاة يا عباد الله، يقول الله سبحانه في كتابه الكريم عن المجرمين: يقال لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قالوا: لم نكن من المصلين. علينا بالخوف من الله تبارك وتعالى، أن نخاف من الله وأن نخشى الله في السر والعلانية وفي الغيب والشهادة وفي الخلوات والجلوات. قال الله سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في من بكى من خشية الله تبارك وتعالى، في من بكى من الخوف من الله سبحانه: لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. ويقول عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. علينا عباد الله بالجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار، أن نجاهدهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإن ذلك مما يخلصنا وينقذنا من النار. فقد قال عليه الصلاة والسلام: مغبرة قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. ويقول عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت في سبيل الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهكذا معاشر المسلمين علينا بالصيام والصدقة. الصيام جنة من عذاب الله، الصيام جنة يستجن بها العبد من النار كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا الصدقة: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبالكلمة الطيبة. وهكذا معاشر المسلمين علينا بالدعاء والتضرع والاستعاذة بالله عز وجل من النار، وأن نستجير به من النار. فقد قال الله عز وجل في وصف عبادي الرحمن: ربنا اصرف عنا، يدعون الله عز وجل: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا سأل العبد ربه الجنة ثلاثا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. وإذا استجار العبد من النار ثلاثا قالت النار: يا رب أجره مني. وفي الصحيحين وفي ذكر الملائكة الذين يلتمسون حلق الذكر، أن الله عز وجل يسألهم وهو أعلم بهم مما يتعوذون. هؤلاء الذين يجلسون في حلق الذكر وفي حلق العلم مما يتعوذون، قالوا: يا رب، يتعوذون من النار. فيقول: وهل رأوها؟ قالوا: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: يا رب، لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأشد مخافة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، و ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، واجعل يا رب الجنة مثوانا ومثوى والدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالخير وتدلهم عليه وتنهاهم عن الشر وتحذرهم منه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.